الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع بحول الله تعالى الدروس في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: باب الوضوء بسؤر الكلب. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن محمد ابن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات، 7 بالتراب. قال أبو داود رحمه الله: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام ابن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر التراب. هذا أصل حديث متفق عليه، ليس عندك؟ قال رحمه الله تعالى: الألباني صحيح، لكن قوله 7 شاذ، والأرجح الأولى بالتراب. هي يعني هو الحديث أصله في الصحيحين، لكن بهذا اللفظ بلفظ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، وجاء في رواية: وعفروا 8 بالتراب. وعند مسلم لدينا الآن الباب، يقول: باب فضل سؤر الكلب. باب سؤر الكلب، باب الوضوء، باب الوضوء بسؤر الكلب. سؤر الكلب هو الفضلة التي يبقيها، وكل شيء يبقى بعد من يستعمله يسمى سؤرا أو فضلة. فأنت عندما تأكل في إناء وتترك شيئا من ذلك يسمى ماذا؟ سؤرا، والمراد به الفضلة. وحتى عند العوام الطعام الذي لم يتناول يقولون هذا أصل، والذي يوكل منه يسمونه فضلة، يعني أنه أبقاه إنسان. والمراد هنا بسؤر الكلب ماذا؟ ما يبقيه. فهل يجوز أن يتوضأ بذلك الماء الذي بقي بعد الكلب؟ المؤلف رحمه الله تعالى جاء بالحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان كما هو معلوم، وقوله ولغ يعني بمعنى شرب بطرف لسانه، هذا هو الأرجح. فيها أقوال كثيرة، ولكن المراد من ولوغ الكلب هو الشرب، وتخصيصا أن يشرب بطرف لسانه لأن هذه عادته. فهل ذلك الماء الذي تناوله الكلب وشرب منه أهو نجس أم هو طاهر؟ لا شك أن جماهير العلماء يذهبون إلى نجاسته، ولكنهم يختلفون في عدد الغسلات. المالكية كما هو معلوم يرون أن الكلب ليس بنجس، ولذلك لا يكون سؤره نجسا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فكلوا مما أمسكن عليكم. وأيضا حديث عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت زمان، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل المسجد مقبلة ومدبرة، يعني تمر بالمسجد داخلة وخارجة أيضا. هذا قبل أن توضع ماذا؟ الأبواب على المساجد، وتحفظ وتغلق، وهذا في أول الأمر. جمهور العلماء يرون أن سؤر الكلب نجس، ولذلك سيأتي في أحاديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وكلمة طهور تدل على التطهير، والتطهير لا يكون إلا من حدث أو من نجاسة، ولا حدث هنا لأن الإناء ليس له حدث، فلم يبقى إلا الشطر الثاني وهو النجاسة. وأيضا جاء في رواية عند مسلم فليرقه، وقال العلماء لو لم يكن نجسا لما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقته. إذن خلاصة القول هنا أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل سبع مرات، لكن جاء وعفروه الثامنة بالتراب، وجاء أولاهن بالتراب، والعلماء تكلموا في هذا الأمر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أذكر أنه تناول ذلك وقال أكثر الروايات وأولاهن بالتراب، وهذا هو الأولى في الحقيقة، لأنك إذا غسلته بالتراب ثم أتبعته بالماء عدة مرات فإنه يزيده نظافة. في بعضها وعفروه الثامنة بالتراب، فهل هذه الثامنة تعتبر أيضا غسله بعد السبع؟ هذا أخذ به أحمد، وأيضا نسب إلى الإمام مالك رحمهم الله تعالى. ناتي إلى عدد الغسلات. جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة وجمهور المحدثين وسائر الفقه على أن الغسل يكون سبعا بالنسبة لما يلغ فيه الكلب، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه يقتصر على ثلاث، ولا شك أن السبع جاء التنصيص عليه. أبو حنيفة يرى أن الغالب في النجاسات هو أنه يقتصر على ثلاث، ولكن لا شك مذهب الجمهور أرجح. ناتي بعد ذلك، هل هناك سر في الكلب؟ المالكية يرون أن الأمر بالغسل الإناء إنما هو أمر تعبدي، بدليل ما ذكرنا فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكونها كانت تدخل مقبلة مدبرة، وقالوا الآية عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين نجاسته، قالوا وهذا المرور في المسجد كان في أول الأمر، فلما حصنت المساجد ووضعت عليها الأبواب منعت من الدخول إليها. ثم أيضا فرق بين أن يلغ في الإناء وبين أن يمر، فالنجاسة هنا غير متحققة، ربما يحصل منه شيء وربما لا يحصل. وهناك كلام للعلماء كثير حول الكلب ويلحقون به الخنزير من باب أولى، فإنهم يقولون هل النجس هو لعابه فقط، أو يدخل في ذلك عرقه وشعره وجميع الفضلات التي تخرج عنه من دم وغيره؟ من العلماء من عمم. أما الطب الحديث فإنه أشار إلى أنه توجد مادة لزجة في لعاب الكلب يصعب إزالتها بالماء مجردا، فلا بد من إضافة التراب. ولذلك جاء ما قال عليه الصلاة والسلام وليغسله بالتراب، إنما المراد بذلك أنه جاء في بعض الروايات التنصيص على أنه يدلك ذلك أو وعفروه، والتعفير إنما هو الدلك والفرك بشدة حتى يزول. هل يلحق بذلك أيضا غير التراب؟ من العلماء من قال نعم، لأن القصد هي الإزالة، وهناك مواد كالصابون تزيل وتنظف أكثر من التراب، وربما يكون في التراب خاصية جعلت البعض يتمسك به، والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف علي بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. هذا حقيقة. نعم أكمل. قال وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات. إذن الشاهد هنا يعني قضية ما ذكره يعني ما أورده أبو داود في الحديث ليس مقصودا في هذا الباب، لأن قضية ماذا كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشي هذه تأتي في أبوابها، ولكن هو أورد الحديث لوجود لفظة إذا ولغ الكلب. إذن هنا وفيه أيضا الأمر بقتل الكلاب، فهل قتل الكلاب جائز أو لا؟ من العلماء من يرى قتلها ويرى أن الأمر لا يزال باقيا، ويرى أن القتل له سبب وهو ما يحصل منها من الإذى، لأنها قد تعقر بعض الناس وربما يحصل منها أذى إلى جانب ما في أصواتها من الإزعاج وغير ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، إذن هو في الأول أمر بقتلها ثم قال ما لهم ولها، يعني كأنه يسأل ما لهم وما للكلاب. حتى جاء في صحيح مسلم أن المرأة كانت تأتي بكلبها من البادية فتقتله استجابة لما جاء عليه الصلاة والسلام. هناك حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، كما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن هي مجموعة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وأي خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وإن كنت ترى الضرر بارزا فيه فلا بد من وجود منافع فيه. يعني لو دقق الإنسان النظر وأحكم أيضا الرأي ونظر في مخلوقات الله وتتبع ذلك فإنه سيجد فيه فوائد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أو أذن باقتناء الكلب في أمور ثلاثة. ما معنى اقتناء الكلب؟ يعني الاستفادة منه. من العلماء من قال يقتنى مطلقا، ولكن الصحيح هو الاقتصار على ما ورد فيه النص. كلب حرث يعني في الزرع، صاحب الزرع يحتاج إلى وجود كلب يقوم بحراسة مزرعته والمحافظة عليها. وتعلمون بالتجربة أن الكلب من أكثر الحيوانات وفاء إن لم يكن أكثرها، فأنت لو ألقيت له عظما عليه رائحة لحم لتجد أنه حفظ لك ذلك الشيء. والكلب عنده ذكاء، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا ضرب الوصف بماذا؟ بالحمار، لكن رد بأنه جاء في بعض الروايات رأس كلب. إذا القصد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أمر بقتل الكلاب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رخص بإبقائها إلا نوعا واحدا منها، وهو النوع البهيم الذي تجده كله أسود، ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم شيطانا، ولا تكاد تجد شيئا كله أسود إلا ربما الكلب، لا بد أن يوجد فيه بياض. إذن لأنه والعلة علل الرسول بأنه شيطان، سواء كان شيطانا في الحقيقة إنه من الشياطين أو إنه يتصف بأداه بصفات الشياطين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل علل فإنها خلقت من الجن أو من الشياطين، قالوا لأنها تنفر أحيانا فصفاتها شبيهة بصفاتهم. إذا رخص بماذا؟ بكلب الماشية والغنم، لأن الغنم كما تعلمون يعني قد يعتدي عليها الذيب وغيره، أو يأتي إنسان لص فهذا الكلب يقوم بحراستها يدافع عنها، فإن لم يستطع فإنه يطلق صوته وينبه صاحبها ليأتي للدفاع والذود عنها. إذن صاحب الحرث يحتاج إلى الكلب، وصاحب أيضا الغنم الماشية يحتاج إليه لحراستها والمحافظة عليها، وأكثر من ذا وذاك صاحب الصيد، وهذا ورد فيه نصوص، فالله سبحانه وتعالى يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فنص على الكلاب المعلمة. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. إذن استثنى أمورا ثلاثة، وهنا أظنه ذكر اثنين فقط، الحراسة والحرث وكذلك الصيد. أما من يقتنيها لغير ذلك فينطبق عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب حرث أو ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطان. والقراط جاء في تفسيره في بعض الروايات بما يعادل جبل أحد. إذن أن تقتني الكلب كما يفعله بعض الناس وينظفه، وتجد أنه يضع فيه السلسلة ويتابعه وربما يقلبه ويقبله ويحتك به وغير ذلك، فهذه أمور مخالفة لما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام. ولكن تلك الأمور الثلاثة قد يقول قائل: إذا كان نجسا فلماذا أذن فيه؟ هذه حالة للحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال نعم، هذا قول الرسول، يعني أمر، أمر بقتلها ويظهر أنه أمر، ثم إنه نهى عن قتلها وبين قال ما لهم ولها. وفي حديث آخر: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فعلل. قال: فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات. وكذلك الحرث. والشاهد هنا الذي جاء المؤلف بالحديث فيه: إذا ولغ الكلب، وعرفنا معنى ولغ يعني شرب في الإناء، وإذا شرب في الإناء ترك أثرا. وقلنا إن العلماء اختلفوا في نجاسته، والصحيح أنه نجس، لأنه في حديث قال: طهور إناء أحدكم بالضم، وقوله عند مسلم: فليرقه. وقلنا إن الطهارة لا تكون إلا لواحد من أمرين: إما نجاسة تزيلها أو حدث ترفعه، ولا يوجد هنا حدث فينتقل إلى القسم الثاني وهو النجاسة. قال: فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب. عفروه، هذه معنى التعفير، يعني ما معنى يقال فلان تعفر بالتراب؟ بمعنى أنه تمرغ في التراب. وهنا عفروه يعني ادلكوه دلكا شديدا وافرقوه حتى يزول أثر الكلب. وهنا قال: إناء أحدكم، ليس القصد هنا الإناء الخاص بك، بل لو ولغ في إناء ليس ملكا لك وأردت أن تتوضأ منه فإنه كذلك ينطبق عليه الحديث. ولكن اختلف العلماء إذا كان الولوغ في غير ماذا الإناء، يعني في حوض أو غيره. وهذه المسألة ترجع أيضا إلى الكلام في الماء القليل والكثير، هل للقليل حد وللكثير حد؟ هناك من اعتبر القلتان هي الحد الفاصل بين القليل والكثير، وهناك من لم يعتبر الكثرة والقلة وإنما اعتبر التغير. فإذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه يكون نجسا. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: صحيح عند مسلم. وقال أبو داود رحمه الله: وهكذا، يعني هذا اللفظ عند مسلم، وإلا الحديث كذلك في البخاري. قال أبو داود: هكذا قال ابن مغفل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤر الهرة. باب سؤر الهرة. الهرة هو ما ذكر في هذا الحديث شيء عن الهرة؟ لا، ما ذكر. السؤر هنا أيضا أيها الإخوة كما مر بنا ما تبقيه الهرة. قال: إذا ولغ الهر غسل مرة. هذا في الباب. طيب اللي هذا ما شرحناه. هذا إذا ولغ الهر غسل مرة، هذا اختلف فيه العلماء من حيث الوقف والرفع، وأكثر العلماء في الحقيقة يجعله موقوفا على أبي هريرة. والحديث لأبي هريرة ليس كذلك؟ بلى، نعم. إذا موقوفا على أبي هريرة، ولذلك قالوا أن الترمذي رحمه الله تعالى عندما صححه لم ينظر إلى كونه موقوفا أو مرفوعا، وإنما نظر إلى صحة سنده، وإلا هو موقوف. والآن سيأتي ما يتعلق بسور الهر. الهر الذي هو السنور الذي نسميه القط أو البس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. كبشة هذه هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه له ابن اسمه عبد الله، وعبد الله زوجته اسمها كبشة. وتعلمون الرجل يدخل ماذا؟ على زوجة ابنه، وهو محرم من محارمها كما عرفنا ذلك ودرسناه. إذن هنا ليس غريبا، فهو محرم لها، ولذلك المحرمية هنا عن طريق المصاهرة فليست عن طريق النسب ولا عن طريق الرضاع. دخل عليها فطلب، وليس بغريب لأن بيت الابن هو بيت لأبيه، فطلب منها أن تسكب له ماء، أن تصب له ماء، يعني تسكب يعني أن تجعل له ماء في إناء، وقصد من ذلك ليتوضأ به كما جاء في الحديث. أمرها أن تصب تسكب تضع له ماء في إناء ليتوضأ به. ولما كانت ماذا الهرة من الطوافين التي تدخل البيوت وتختلط بأهلها أقبلت لما رأت الماء، فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أنه أسقى لها. قال فشربت فأسقى لها الإناء، يعني أمال، كأن الكلام فيه تقديم وتأخير، فأمال لها الإناء فشربت. إذن هذا الحديث في عدة وفوائد، هي جاءت لتشرب فلما أقبلت أمال لها الإناء. لماذا؟ ليسهل عليها الشرب، ربما يكون الإناء مرتفعا فأراد أن يقرب الماء إليها، وهذا يدل على أن الإناء لم يكن مليئا بدليل أنه أماله. وربما يكون الإناء أيضا ليس أيضا عاليا، ولكن الماء فيه ليس بكثير فأراد أن يقرب الماء لها، وهذا أيضا حقيقة مما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حسن الخلق وحميده وحسن المعاملة والرفق بالحيوان، وهذا أمر مطلوب في الحقيقة، يعني الرفق بالحيوان أمر مطلوب، وقد وردت في ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر، وفي الحديث الذي أخرجه مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال في وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن الشاهد هنا أن الهرة جاءت لتشرب، فأمال لها الإناء رضي الله تعالى عنه فشربت حتى انتهت، ثم توضأ بسؤرها، لأن هذا الماء الذي بقي هو فضل تلك الهرة التي شربها. هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست بنجسة. لكن الشاهد هنا أيضا أن كبشة ظلت تنظر إليه وكأنها تنظر إليه نظرة تعجب واستغراب، بدليل أنه انتبه لها، لأنها لو كانت تنظر إليه نظرة معتادة فهذا أمر، لكن كونها أشخصت بصرها فيه وظلت ترقبه بجميع حواسها أدرك فيها الاستغراب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، يعني أعجبت من أنني أملت الإناء فشربت الهرة؟ أتعجبين؟ وقال لها يا ابنة أخي، هل يا ابنة أخي؟ لا، نحن عرفنا أنها زوجة ماذا؟ ابنه، ولا يمكن أن تكون ماذا، وممكن أن تكون ابنة أخيه، لكن ليست هنا ابنة أخيه. ولكن هذا أيها الإخوة كما هو معلوم إنما هو من الأشياء التي تستخدمها العرب، كما يقولون ثكلتك أمك، ولا يريدون ماذا معناه وإنما يريدون اللفظ. وكذلك يقولون يا ابن أخي ويا ابن عمي ويا أخي إلى غير ذلك، وهو ليس أخوه من النسب وليس ابن عمي، ولكن الأخوة هنا هي أخوة الإسلام. ولا شك أن أخوة الإسلام تقدم على كل أخوة. ليس معنى هذا أنه يحذف الأخ، لا، ولكن الأخ الشقيق أو غير الشقيق هذا له مزايا، هو أخوك في الإسلام وفي نفس الوقت تميز بمزايا. ولذلك الشعر يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فليست هنا أيها الإخوة الميزة بماذا؟ بالنسب في هذا المقام، ولكن المهم هي الأخوة الصادقة في الإيمان. فلذلك من أحب في الله في الحديث الصحيح وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذه هي المحبة الحقيقية. المهم أنه أصغى لها الإناء فوجد تعجبا واستغرابا من كبشة. ولا شك أن البيان ينبغي أن يكون في وقته، فأراد أن يبين لها الحكم، فكان ذلك سببا في خروج ذلك الحديث أتعجبين. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها أي الحال والشال ليست بنجس، يعني ليست بنجسة، يعني ليست بركس، ليست بنجس، إنما هي. ثم علل يعني لك إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، الذي يطوف عادة على الناس في بيوتهم هو الخادم والخادمة الذي يسقي الناس ويقدم لهم الأشياء، فشبهت بذلك لأنها تنفذ إلى البيوت وتختلط فيها وربما تشرب من الإناء أو تأكل إذا وجدته ماذا غير مغطى أو استطاعت، وتحتك بالإنسان وبثيابه وبغيره. فهل التعليل هنا أنها نجسة ولكن سمح بذلك لأنها مما تعم به البلوى فيدخل ذلك ضمن القسم السابع من الأقسام التي يذكرها العلماء رحمه الله تعالى، وهي أسباب التخفيف في الشرع الإسلامي، فيذكرون سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان إلى آخره، ويذكرون من ذلك ما تعم به البلوى، أو أن السبب أنها ليست بنجس. الحديث صريح في ذلك، لأن الحديث قبل أن يذكر الجملة الأخيرة التي ذيل بها الحديث قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إذن نفى النجاسة عنها. ثم قال إنها من الطوافات عليكم، من الطوافين عليكم أو الطوافات. هنا ترون جمع، جاء الجمع، جمع ماذا؟ العقلة، من الطوافين ومن الطوافات، فهذا للمذكر وهذا للمؤنث. قالوا لكونها تتداخل مع الناس وتخالطهم فإنه أطلق على ذكورها الطوافون وعلى إناثها الطوافات، يعني على الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب ناتي الآن، هل سؤرها طاهر؟ جماهير العلماء يرون طهارة ذلك، والحديث كما ترون أيها الإخوة صريح في ذلك، إنها ليست، نفي، نفى عليه الصلاة والسلام نجاستها. ثم ذكر العلة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك ورأى أن هذه الجملة تدل على نجاستها، ولكنه خفف عنها لماذا؟ للضرورة، لأنها تخالط الناس ويصعب التوقي منها والابتعاد عنها، ولذلك خفف، ولذلك خفف، ولذلك يرى أنها نجسة، ولكن يرى أنه يكره ذلك، يعني يجوز أن تتوضأ بسؤرها وتغتسل لكن مع الكراهة. والجمهور يقول لك أن تأكل مما أكلت من بعدها، أو تشرب، أو تغتسل، أو تتوضأ، وسيأتي حديث عائشة وهو أيضا صريح في الأكل في ذلك، وفيه أيضا ما يتعلق بالوضوء، لأن عائشة أسندت ذلك بعد أن فعلت إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمهور يرون أنها ليست بنجسة. هل تغسل غسلات؟ أبو حنيفة يرى أنها تغسل 3 مرات، والجمهور يرون أنها لا تحتاج إلى غسل في هذه الحالة. لكن لو أردنا أن نخرج إلى كلام الفقهاء لوجدنا أن الفقهاء أيضا لهم تفريعات على هذه المسألة، وهو أنه أنك لو رأيت القطة الهرة تأكل نجاسة، يعني تأكل نجاسة، إذن هي ماذا؟ وضعت النجاسة في فمها. فلو شربت في إناء فالنجاسة ليست منها، ولكن من النجاسة التي اتصلت ماذا؟ بماذا؟ بلعابها، بريقها، فتختلط بالماء. ولذلك يقول العلماء لو أنها أكلت نجاسة ثم غابت عنك ثم عادت وشربت أو أكلت لا يؤثر، أو أنها جلست فترة فلا مانع. أما لو أكلت النجاسة وباشرت الإناء فإن ذلك يؤثر فيه. العلماء استخلصوا ذلك واستخرجوه من الأحاديث. قال العلامة الألباني رحمه الله: حسن صحيح. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود ابن صالح ابن دينار التمار عن أمه ابن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بفضلها. نسيت أن أذكر حاجة بالنسبة لأبي حنيفة حتى نقول يعني المنصفين في الأمر. أبو حنيفة يستدل بأنه جاء في حديث وصفها بأنها سبع، وأبو حنيفة يرى أن السباع إذا ولغت في إناء أو غيره فإنه يتنجس بها، والمسألة كما تعلمون فيها خلاف بين العلماء. هل السباع مطلقا ما عدا الكلب والخنزير هذه يخرجونها إلا عند المالكية، فإنهم يرون، بعضهم يرى أنها تؤثر وبعضهم لا، ولكن الحقيقة الراجح أن السباع يستخدم ما بعده. ولذلك لما وقف عمر بن الخطاب ومعه عمرو بن العاص على مكان ما على ماء في فلاة، يعني حوض مجتمع فيه الماء، فسأل عبد الله بن عمر صاحب الحوض: أترده السباع؟ فقال عمر: قف يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. إذن عمر يرى أنها طه. أيضا جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ مما أفضلت الحمر، القصد الحمر الأهلية، الحمير، والحمير نجسة، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم ركس، وتعلمون كانت تؤكل ثم حرمت يوم، هي حرمت عدة مرات لكن آخرها يوم خيبر، وأمر بكف ماذا؟ الإناء، يعني بقلبها وإلقاء اللحم الذي كان في القدور. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأيضا وما أفضلت السباع، وذكر ماذا؟ الحمير والسباع. وهذا الحديث لو أخذته من طريق واحد لوجدته ضعيفا، لكن جمع بعض العلماء المحققين كالبيهقي جمعوا طرقه وأوصلوا إلى أنه صالح للاحتجاج به. إذن حجة أبي حنيفة أنها سبع، إذن لماذا سماها الرسول سبعا؟ وهذا الحديث أيضا فيه كلام، والجمهور ردوا بأدلة أخرى تدل على عدم نجاسة السباع، وحينئذ لو قدرنا بأنها من السباع لا تؤثر في الماء. ناتي الآن إلى الحديث الذي معنا، وهو أن مولاة لتلك المرأة، ما معنى مولاة؟ يعني معتقة، لأن لما نقول مولى أو مولاه يطلق على المالك والمملوك، فيقال للسيد مولى ويقال للعبد مولى، ويقال للسيد مولاه ويقال أيضا للمعتق مولاه. إذن المراد هنا المعتقة، هذه التي أرسلت حرة، ولكن هذه التي أرسلتها هي مولاتها لأنها صاحبة الفضل عليها، يعني لها نعمة عليها، ولذلك سميت بمولاتها. والمولى هو من تكون له الولاية على الإنسان بالنسبة لهذا، أي أنه كان سببا في تحريره، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سماه أو ذكر بأنه صاحب نعمة، ولذلك يرث ماذا هذا؟ ما لم يكن له ورثة من النسب فإنه ينتقل بعد ذلك الميراث إلى المولى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة بريئة: أعطيهم واشترطي لهم الولى، فإنما الولى لمن أعتق، فالذي يعتق هو الذي يستحق الولى ولا يستحقه غيره. حتى تكلم العلماء عن الذي يبيعه ويتحرى الإنسان ويتحرر، تكلموا أيضا عن هذه المسألة، ولا نريد أن ندخل في الفروع الكثيرة. هذا الحديث الذي معنا أرسلتها مولاتها إلى عائشة، أرسلتها بهريسة. ما هي الهريسة؟ هذه أيها الإخوة تعلمون اللغة العربية صيغة فاعلة قد تأتي ويراد بها صيغة فعيل يقصد بها صيغة مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، فهنا هريسة بمعنى مهروسة. ما معنى مهروسة؟ يعني أن هذه دقت، يعني هذا النوع من القمح دق بالمهراس الذي يضرب به حتى أصبح مهروسا ثم طبخ، بعد الطبخ يسمى هريسة. رأت أن ترسلها، وتعلمون الهدية مستحبة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، فأرادت أن ترسل من ذلك الطعام الذي رأت ربما فيه نوع من الغرابة أو فيه نوع ماذا من لذة الطعام، فأرادت ماذا أن تكرم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرسلت إليها ذلك الطعام مع مولاتها. لما وصلت الجارية وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها مشغولة بالصلاة، ما جاء في الحديث أهي صلاة فرض أم صلاة تطوع، المهم أنها كانت في الصلاة، والذي في الصلاة لا يجوز له أن يتكلم سواء كانت صلاة فرض أو صلاة تطوع، لأن ذلك كان جائزا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ ومنع من الكلام، لأن الصلاة إنما فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، من كلام الناس إنما فيها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. عائشة رأت الحاجة أن توضح لتلك التي جاءت، ربما احتارت وقفت فأشارت إليها، وغالبا ما تكون الإشارة باليد لأن هي التي تظهر، لأن الإشارة بالوجه قد لا تظهر، أشارت بيدها يعني أنضعي الطعام في المكان هنا أو هنا. هنا هل الإشارة جائزة في الصلاة؟ هل هي من الحركات التي تبطل؟ تعلمون قضية الحركة في الصلاة، هذا دليل الذين يستدلون بأن الحركة في الصلاة لا تؤثر. الحنفية يرون أن الحركة في الصلاة تبطلها إذا وصل الثلاث على خلاف بينهم في العدد، وجمهور العلماء على أنها لا تبطل الصلاة، لكن بعضهم يقول إذا بالغ فيها وأخرجت الإنسان عن نطاق الصلاة فإنه يرى ذلك، ولكن الصحيح أن الحركة ما لم يخرج الإنسان عن الصلاة أو يلتفت بعنقه فإن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكنه يذهب بجزء أو بخشوعها، لأن الخشوع كلما خشعت في الصلاة وثبت واستقر قلبك حينئذ يكون الخشوع أكثر وأوفى. أشارت إليه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في أدلة كثيرة أنه أشار في الصلاة، ولذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام وتقدم بأصحابه فصلى بهم جالسا، الناس كانوا وراءهم وقوفا فأشار إليهم أن يجلسوا، إذن هذه إشارة. وأشار في مواضع متعددة لما أيضا كبروا للصلاة وتذكر أنه على غير طهارة أشار إليهم أن يمكثوا ما كان من يبقى على حالتهم، فذهب ودخل بيته واغتسل وعاد. وهذه أدلة كثيرة. إذن هنا جاءت بماذا؟ جاءت بالطعام، وأشارت إليها عائشة أنضعي هنا. لم نصل بعد إلى الشاهد الذي لأجله أورد أبو داود رضي الله تعالى عنه الحديث. كانت هناك هرة، وكانوا فيما مضى يعنون بالهرة، وأيضا يعني يعاملونها بلطف وبليد. فأيضا الهرة من فوائدها أنها تقيك من بعض الحشرات، يعني لها فوائد. فجاءت فأكلت من الهريسة، يعني أخذت من إلينا فأكلت. فلما جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها ما تقززت ولم تنعت، بل أكلت من الموضع الذي أكلت من الهرة. ثم إنها ذكرت ذلك لرسول الله اللفظة الأخيرة، قال فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك هنا بنجس في الرواية دي ولا نجس؟ بنجس كله، يعني نجس اللي هو النجس الركس الذي هو النجاسة، يعني ليست بنجاسة. نعم، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. إذن هنا الشاهد بقوله يتوضأ بفضلها، يعني أنها كانت تشرب من الإناء الذي يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه أو يغتسل، فكانت تهتي الهرة وتسبقه وتشرب، فكان الرسول يتوضأ من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الحديث الأول إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وقلنا سميت من الطوافين أو الطوافات للتذكير والتأنيث، لأنها تتردد على البيوت وتدخلها وتخالط أهلها وتحتك بهم، ربما تلاحظ أنها تحتك بالإنسان، فلو كانت نجسة لأثرت على ملابسه، والإنسان مطالب بنجاسة بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها. إذن هذه كلها معفو عنها. إذن هذا حصل من الرسول. إذن هذا دليل، هذه كلها ترد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي يقول بأنها نجسة، ولكنه خفف فيها، وسبب ذلك قال بأنها سبع والسباع كلها نجسة. والصحيح أن السباع ليست بنجسة مطلقا إلا ما استثني منها من الكلاب. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله تعالى باب الوضوء بفضل المرأة. هذه مسألة فيها خلاف كبير، وعدد الفقهاء الخلاف فيها. الوضوء بفضل المرأة، يعني وضوء الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، هل هذا جائز؟ هناك من أجازه مطلقا، لا فرق بين أن يغترفان معا أو أن يغترفان في وقت واحد، أن يغترفان معا يعني كلاهما يحمل الماء معا ويرجعان إليه معا يدليان فيه، وبين أن تختلف أيديهما، هذا واحد وهذا واحد. ولا فرق أيضا بين أن يكون فضل الماء مما اشترك فيه أو مما تركه الرجل أو تركته المرأة. ومنهم من قال يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ما لم يكن الرجل جنبا والمرأة حائضة، وهذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لأن الرجال قوامون على النساء. لا شك أشهر الأقوال باختصار وأقواها الذين يقولون بجواز ذلك، لأن الأدلة الصحيحة التي سيريدها المؤلف والتي في الصحيحين فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اغتسل، ذكرت عائشة قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قدح يقال له الفرق، قدح الإناء يسمى قدح، والفرق ويقال الفرق، أهل اللغة ذكروا هذا وهذا، يسمى الفرق، قالوا هو يسع ثلاثة أعصر حقيقة بالمناسبة، حتى لا يمر بنا لأنه سيأتي الجفنة، والله سبحانه وتعالى يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، يعني كالبرك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دقق في هذه المسألة وقال إن أوانيهم في ذاك الوقت صغيرة، لكن بالنسبة لاختلاف أحجامها فيها الكبير والصغير، فليست كما هو الآن تجد القدور الكبيرة التي ربما يطبخ فيها الجمل وربما يطبخ فيها عدد من ماذا الخرفان، لا، هي كانت محدودة على قدر أحوالهم وظروفهم فهي تختلف. ولذلك أنت لما تسمع مثلا الفرق تقول قال يسع ثلاثة أصع، والصاع مهما كان محدد، والرسول كان يتوضع بصاع ويتوضع بالمد ويغتسل بالصاع. إذن الحديث الذي معنا هنا، هل يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ الأول فيها هو حديث ميمونة الذي رواه ماذا بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي خالته، لم ينص هنا على ميمونة، لكن جاء في رواية أخرى عند غير أبي داود أنها هي ميمونة، وهو غالبا فيما إذا روى عن أمهات المؤمنين فإنه يروي عن خالته ميمونة، لأنه مر بنا كما تعلمون أنه كان يبيت عندها، وأنه إذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قام، وأنه ذات مرة وقف عن يسار الرسول فأخذه وأداره حتى أقامه عن يمينه إلى آخره. إذن هذا الحديث الذي سنبدأ به هو حديث ميمونة. نعم. حديث عائشة. حديث عائشة. نعم. قال لي في إذن الذي أوردته في البخاري وهو في مسلم هو حديث عائشة أيضا. نعم. ترجم هنا باب الوضوء بفضل المرأة، وفي باب الوضوء بفضل المرأة أي بما تبقيه المرأة، هل هذا على إطلاق بفضل المرأة؟ أولا ليس المراد بفضل المرأة الذي تغتسل في داخله، المراد بفضل المرأة الذي يبقى بعد أن تتناوله، يعني تغتسل منه عن طريق التناول، تدلي يدها فيه، بمعنى ترسل يدها فيه ثم تتوضأ، أو أنها أيضا تغتسل، وليس المراد بأنها تغتسل في داخله، لأنه حقيقة كما هو معلوم مر بنا قضية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هنا البول كما هو معلوم نجاسة والاغتسال فيه يسلبه الطهورية، إذن المراد هنا أنها تتناوله. ولذلك أبو هريرة لما سئل عن ذلك قال إنما يتناوله تناولا. إذن هذا حديث عائشة هو أيضا في الصحيحين، قد يكون بهذا السند أو بغيره، لكن لفظ البخاري الذي أوردت لكم والذي أنا أحفظه أنها كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، يعني يسمى بالفرق أو الفرق. في نسخة الألباني رحمه الله باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، يعني بفضل وضوء المرأة وغسل المرأة، لأن الحديث حقيقة سيأتي فيه شك، حديث ميمونة ربما هو ما قدمه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. الأسود من هو؟ الأسود بن علقمة أحد ماذا؟ النخعيين، لأن هناك إبراهيم النخعي وهناك ماذا؟ الأسود بن علقمة، وكلاهما من تلاميذ عبد الله بن مسعود. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. هنا زاد في هذه الرواية ونحن جنبان، وأنتم تعلمون أول الجنابة لماذا سميت جنابة؟ من تجنب الشيء أو من أخذ جانب، فالإنسان الجنوب هو يتجنب أمور، فالجنوب كما هو معلوم لا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف ولا يصلي ولا يطوف، إذن يمنع من أمور، والمحدث كذلك حدثا أصغر مثله إلا أنه يقرأ القرآن ماذا بصدره حفظا، إذن هنا جنوبا، والجنوب يطلق على من؟ على من خرج منه المني عن طريق الاحتلال أو حتى المداعبة أو كذلك أيضا عن طريق الجماع، ولا يشترط في الجماع خروج المني، بل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، وقد تكلمنا عنه في القواعد في درس ليلة البارعة بأن القصد من ذلك هو علاج أقل ما يكون بقدر الحشفة. إذن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنها تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد وهما مجنبان. ويقال كلمة أجنب هذه دائما يقول هي لا تتغير، فتقول رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب ونساء جنب. قالوا ويجوز أن تقول رجلان جنبان إلى آخره. إذن المراد هنا من المجانبة، أي أن الجنب كأنه أخذ جانبا فسمي جنبا لتجنبه للأمور التي إذا رفع الحدث أكبرا كان وأصغر فإنه له أن يفعل ذلك الشيء الذي تجنبه. قال الألباني إذن هي تغتسل هي ورسول الله من إناء. العلماء قالوا ليس المراد أنهما يغتسلان في وسط الإناء، لا، لأن أول الإناء لا يسعهما، كما ذكرت لكم الإمام الشافعي يحدد تلك الأواني بأنها صغيرة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الاغتسال في الماء مختلف بين العلماء فيه، هل هو لنا أنه ينجس الماء كما هو مذهب أبي حنيفة يسلبه ماذا الطهر بل يكون ناجسا، أو لا أنه يسلبه الطهورية فيكون مستعملا. والصحيح أن النفس تستخبثه، لأنك لو وجدت إنسانا اغتسل في إناء لا تقبله نفسك، لا تقبله أن تشرب منه ولا غيره. أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب قدحا من الماء وغسل يديه ووجهه ومج فيه الماء، بمعنى أنه وضع الماء في فمه ثم مجه في الإناء، ثم دعا أبا موسى وكذلك أيضا بلالا وأمرهم بأن يشرب من ذلك الماء وأن يصباه على وجوههما ونحورهما، فهذا إنما هو العلماء قالوا عام يدل على طهارة الماء، لكن قضية يشرب منه فهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة كانوا يبتدرون وضوءه عليه الصلاة والسلام وما يخرج منه من فضلات عدا النجاسات كانوا يتسابقون إليها. وقد رأيتم ما مر بنا في السواك قصة عائشة أنه إذا أعطاها السواك لتغسله تذهب وتستاك به لتحصل على البركة، ثم تغسله وترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أثره أبلغ. لكن هذا خاص برسول الله، لا تكون قاعدة مضطردة، فلا ينبغي أن نقول هذا رجل صالح، هذا عالم، هذا تقي، فنأتي ونتمسح به أو ماذا نقول ماذا، يعني العبارات التي يقول أهل البدع يا بركة يا كذا يا كذا إلى آخره، لا، هذا خاص برسول الله وفي حياته. ولذلك الصحابة عندما مات عليه الصلاة والسلام ما طلبوا ماذا، لما أرادوا أن يستسقوا ما استسقوا برسول الله، وإنما استسقوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحيح متفق عليه. قال أبو داود رحمه الله لفظ يعني البخاري أوردته لكم ومسلم ليس ببعيد عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة ابن زيد عن ابن خربوذ عن ابن خربوذة عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء من إناء واحد. يعني ربما أول ما يسمع هذا الإنسان الذي في أول طريق العلم يقول سبحان الله، وين تقولون حجاب وأن النساء ينعزلن وفي الوضوء اختلفت يدها مع يد رسول الله، يعني هي تدلي والرسول يرفع وهو يرفع وهي تدلي. العلماء جابوا عن ذلك بأنه كان في أول الأمر قبل فرضية الحجاب، ولذلك بعد فرض الحجاب منع النساء الأجنبيات من ذلك كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر وغيره. أما ما يتعلق بالمحارم زوجة الإنسان فإنه يغتسل معها، حتى المحارم لا ينبغي للإنسان حتى أخته وأمه لا ينبغي أن يفعل ذلك معها، لأنه ينبغي أن يكون بينهما الاحترام. لكن لو كان إناء وتوضأ أمه وأخته من ذلك فلا يضر. إذن أيها الإخوة، هنا ذكرت أم صبية الجهنية أنها توضأت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا نتيجة حرصها على أن تظفر بالوضوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، والرسول أقرها على ذلك ولم ينكر عليها، فدل ذلك على أنه جائز. لكن هل هذا كان على إطلاقه؟ الجواب لا. لماذا؟ كان في أول الأمر، لأنكم كما تعلمون الحجاب لم يفرض في أول الأمر، وهذه من الأمور التي أشار بها عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الناس يأتون إلى أمهات المؤمنين ويسألونهن كثيرا، فأشار على رسول الله بأن يحتجب النساء وفي مقدمتهن أمهات المؤمنين، كما في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والأمر ظاهر في ذلك، وهو أيضا حجة للذين يقولون بعدم اختلاط الرجال بالأجنبيات. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله: حسن صحيح. قال: حسن صحيح. إذن الحديث صحيح بحمد الله. إذن هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك أيضا نهي عنه. نعم. لكن لا ننسى بأن هناك أمور مستثناة، يعني الرجل له أن يخلو بالمرأة، وله أيضا يعالجها عند الضرورة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة مع الرجل، فهناك قضايا مستثناة. هناك من يفرق بين الاختلاط وبين الخلوة، وهذه مسائل يطول الكلام فيها. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع حاء قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال يتوضؤون في زمان رسول الله. في زمان. قال: كان الرجال يتوضؤون، وفي نسخة أخرى من هذا هو صح، ما فيش كان نسخة الأخرى: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان. وهذا الذي يهمنا هنا، هذه الرواية التي نحن نريدها ونحتاج إليها، قضية النساء، لأن الباب يعني عقد لأجل ذلك. نعم. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. هذا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمان، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق ذلك. يعني أن تأخذ هذه العبارة في زمن رسول الله، قد يكون في أوله إلى وسطه، وربما يكون في جميع الحديث عام في زمن رسول الله، لأن زمن رسول الله يبدأ من بعثته عليه الصلاة والسلام حتى مفارقته عليه الصلاة والسلام الدنيا ولحوقه بالرفيق الأعلى. وأيضا الحديث الآخر في قصة ماذا، لكن العلماء بينوا ذلك، لأنه بعد أن نزل الحجاب أمرنا بالابتعاد عن الرجال، فلا بد أن نخصه بماذا، بأن يكون ذلك قبل الحجاب كما بين. ولا أذكر أحدا يعني فيما أعلم وأنا خالف في هذه، فكل مثلا تجد شراح الحديث ينصون على هذه المسألة. قال: كان أعده نعم. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا. من الإناء الواحد، ما قال من الإناء فقط، لأنه ربما يكون، وهذا احتجوا ببعضهم يقول من الإناء قد يكون هو في إناء وهي في إناء آخر، ولكن هذه الرواية من إناء واحد بينت أنه كان يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد. ولذلك حديث ماذا أم صبية واضح الجهنية واضح في ذلك، كانت تختلف يدها مع يد رسول الله، وهذا لا يتحقق إلا أن يكون الإناء واحد، وأيضا يدل على أن الإناء كان ضيقا، أيضا تعرف الأواني كانت ضيقة، يعني تجد ربما